الحمد لله نحمده ونحمده ونليق بذاته واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله اسأل ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، واتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعه في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، واستوقفنا عند هذه الآية سؤالان هامان. السؤال الأول أن الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طرحنا سؤالا وقلنا: هل رأى أهل الكفر أو حتى نحن أهل الإسلام السماوات والأرض حينما كانت رتقة؟ حد شاف ده؟ فلماذا قال الله أولم يرى؟ هذه واحدة. السؤال الثاني أن السماوات، أن السماوات لفظ جمع أم مفرد كما قلنا؟ إنه لفظ جمع، سماوات. وضيف علي والأرض الجمع، كيف يعبر عنه إذا قلنا او عبرنا بصيغة الفعل الماضي؟ حينما يكون عندي جماعة من الرجال انا اقول كانوا، جماعة من النساء اقول كنا، تمام. السماوات جمع واضيف اليها الارض، كان من المنتظر لغويا ان يقال كنا رتقا ففتقنا هما، سماوات وارض. لكن الله عبر عن هذا الجمع بصيغة المثنى، ايه؟ كانتا اثنين. فكيف عبر عن جمع بالمثنى؟ تمام. تعال اولا، طبعا وسألنا بعد هذا ما معنى الرتق وما معنى الفتق، كل هذا سنعرفه الان ان شاء الله تعالى. اما عن السؤال الاول فقبل ان تسأل وقبل ان تقول كيف يقول الله سبحانه وتعالى ولم يرى الذين كفروا، وهذا شيء ما رأاه الذين كفروا ولا نحن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، ما احد رأى. تمام. قبل ان نتحدث ونتكلم عن طبيعة هذه الرؤية لابد ان نعرف الرؤية كم نوع، كم نوع الرؤية. كما قال اهل العلم انواع ثلاثة: في رؤية بصرية، ورؤية علمية، ورؤية منامية. ده كم نوع؟ ثلاثة. تمام. رؤية بصرية هذه يقول لك: والله وانا مجاي شفت عمودا، رأيت عمودا منكسئا. يبقى دي ايه؟ بصرية. تيجي حضرتك تكلمني في موضوع وتقول لي انا عايز اخد رأي حضرتك في حال، انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اقول لك والله انا ارى ان من الصواب ان تفعل كذا وكذا وكذا، انا ارى دي تبقى رؤية ايه؟ رؤية عمودية. خلاص. سيدنا يوسف لما قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم من فعله قال تقول ايه بلهم نقل يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. وياخذ القصة قال هذا تأويل ايه رؤيا من قبل قد جعله ربي حق. يبقى الرؤية كم نوع؟ ثلاثة انواع. حينما قال الله اولم يرى الذين كفروا تنفع تبرية بصرية؟ ها؟ ما ينفعش. تنفع تبرية منامية؟ ما حدش قاله في المنام كيف خلقت السماوات والارض؟ ما ينفعش. فبقي عندنا ليه؟ الرؤية العلمية. العلمية. طيب. هؤلاء الكفرة كان عندهم علم بكيفية خلق السماوات والارض؟ هذا هو السؤال. الآن الكفرة وصلوا الى هذا العلم يعني من خلال ما وصل اليه من علوم وكذا وكذا وكذا ادركوا احقية في التعبير احقية كل ما ذكر في القرآن الكريم. ادركوا فعلا ادركوا احقية كل ما ذكر في القرآن الكريم ففعلا عندهم رؤية علمية لهذا. لكن اهل الكفر في هذا الوقت الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالدرجة الاولى هل كان عندهم هذه الرؤية العلمية؟ ها؟ نقول بقى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم بأشياء كثيرة ما كان هؤلاء يعلمونها. يعني حينما تحدث القرآن الكريم عن قصة ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن قصة يوسف وسورة يوسف كلها مكية نزلت في مكة. هل كان الكافرون عندهم علم بذلك؟ ما كان عندهم علم. طب ايه اللي كان بيحدث؟ ان بمجرد ما كان ينزل ما ليس عندهم علم به كانوا يسارعون الى اهل الكتاب. ولذلك كانوا حتى في بعض الاحيان يقولون لهم ايش نقول لهم؟ يسالوا لهم ايه؟ نفتكروا ازاي؟ نعرف من صادق ولا كذاب كيف؟ فكانوا يقولوا لهم روحوا اسالوا عن كذا واسالوا عن كذا واسالوا عن كذا واسالوا عن كذا. فكما قال علماء التفسير ان اهل الكفر كان اذا او كانوا اذا خطبوا بشيء لم يشهدوه ولم يروا استعانوا على ذلك بمين؟ باهل الكتاب. الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ كان ولا ما كانش؟ واهل الكتاب كانوا دائما لا يستطيعون ان يكذبوا ويكذبوا حقائق هي موجودة عندهم في ايه؟ في كتبهم. يعني ما ليش يقولوا لا اكتبوا يقول اه ما اقدرش ما اقدرش خلاص. ولذلك في النهاية قالوا انما يعلمه بشر ما قالوش ما حصلش. لا قالوا ده بس قالوا لهم اه ده حقائق بس اكيد هو يجلس الى من ما يعلمه ويخبره اكيد اكيد يعلمه بشر بلد منهم في النهاية اتهموه في راهب وكان هذا الراهب يعني دون الاصل فقالوا ان هو بيجلس اليه وهو الذي يعلمه. فقال الله سبحانه وتعالى لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسانهم عربي مبين. فكيف الأعجم يعلم العربية بهذه البلاغة بهذه الفصاحة بهذا الجمال؟ فقال قال أهل العلم أولم يرى الذين كفروا يعني أولم يعلم الذين كفروا كان يقدروا يحصلوا هذا العلم؟ أه يقدروا يحصلوا هذا العلم. أنا بقول لكم من السماء والأرض كانت ولا تقل من وجه الله للكتاب ده حصل؟ أه والله حصل. طب كيف أنفهم محمد؟ لا كان في اختبارات علمية ولا دراسات علمية زي اللي عليها الآن إذا ببساطة شديدة جدا عرفها. وهذا شيء ما علمه الناس إلا عن طريق الرسل والأنبياء والوحي فمما لا شك فيه هذا يؤكد أنه نبي ورسول. تمام. هذه واحدة. الثانية التعبير بالمثنى عن الجنة السماوات والأرض وبعدين ربنا يقول في النهاية كانت ليه. فبعض أهل العلم قال مراعاة للجنس. انت حينما تقول السماوات تعني جنسا واحدا وحينما تقول الارض تعني جنسا واحدا مع انها ايضا سبع اراضي. فاذا رأيت الجنس تقول كانتا واذا رأيت انفصال الجنس تقول بقى كنا. فالبعض قال ان هذا مراعاة للجنس. البعض الاخر قال لا ربنا عبر بكانتها هنا لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يشير الى مرحلتين مرت بهما السماوات والأرض قبل ما تفتق. شربونا كلمة كانت كانت دي قبل ايه؟ قبل الفتق. كانت ايه؟ أفقا. مش كده اللي حصل ففتقناهم يبقى كانت دي إشارة إلى قبل الفتق وقبل الفتق. كان سماوات وأراضين ولا سماء وأرض؟ يبقى واحد. والأكلتة أفادت أنهما كان قبل الفتق إيه؟ سماء واحدة وأرض إيه؟ وأرض واحدة. ففتقناهما لما اتفتق بقى عبر بعد كده عنهم بالإيه؟ بالجامع بقى من سماوات والأرض من التأسور. لكن قبل هذا كانت هذا ده إشارة إلى حال السماوات والأرض قبل الإيه؟ قبل الفتق، هذه كانت واحدة وتلك كانت إيه؟ كانت واحدة. واضح المسألة؟ تعالى بقى نتكلم عن الفتق. نعم والله الاثنين ماشي، لا ان اخذت هذا ماشي ما ما ما يعني الاثنين والله ابن من بعض، ولذلك انا ما رجحت احدهما عن الاخر، اخذت هذا جائز اخذت ذاك جائز وكلاهما الحمد لله يعني يكفي ويشفي. تمام. كانت ايه الرتقه؟ الرتق الرتق كما قال اهل العلم الالتصاق، خلاص يبقى كانت ملتصقه. ايه اللي حصل؟ ربنا قال ايه؟ ففتقناهما. كيفية الفتق ده كيف؟ بعض اهل العلم قال فتق السماوات عن الارض، يعني فصل السماوات عن الارض فرفع السماوات وجعل الارض كما هي، خلاص. والبعض الاخر قال لا، فتق السماوات جعلها سبعا وجعل بينها طرقا، وعارفين انها طرائق للملائكة، ولذلك ربنا سماها سبع ايه؟ سبع ايه؟ طرائق. طرائق، واحنا اتكلمنا في هذا سبع طرائق، وتعبير طرائق هذا جاء في سورة المؤمنون، سورة المؤمنون، فربنا عبر عنها بانها كانت سبع ايه؟ طرائق، ان جعلها فيها طرق لمين؟ الملائكة، بدليل ان سيدنا رسول الله في الإسراء والمعراج كلها واستؤذن ومين وجبريل ومعه محمد بعث طيب تعالى يقطع إلهي أنبياء إلهي الملائكة إلهي كذا إلهي كذا، إيش اللي حصل؟ وبطريقة الإنسان ففتق السماوات جعلها سبعة وجعل بينها طرقا طائق، وفتق الأرض جعلها سبع أراضين، وإن كنتم لا ترى إلا الأبين، يعني ما يعني من الأرض من الشايف إيه تحت، لكن تحت يا الله يا كريم عالم ثاني خالص، معادن وخزانات ميه وكذا وكذا وكذا. واعتقد احنا عملنا محاضره كامله عن الارض فقط لا غير، فاكرين هذا؟ تمام. فقالوا ان فتق، نعم لا والله هنا والله محاضره مستقله عن السماوات ومحاضره مستقله عن الارض، قلت تستطيع ان تسمي دي محاضره السماوات ومحاضره الارض، انا كنت انت فيه طيب. تمام. ولما اتكلمنا عن الارض وقلنا انها من اهم ميزاتها الكرم، ها وتديع حبة تديك ها 700 فاكر الكلام ده، وقلنا عنها انها جمعت بين الصلابة والليونة، ما كان ينفع تكون ليونة بس ولا صلبة بس، وقلت الان من قلة الاعجاب فيها ان الارض شوف صلبة جد فيها شوف عاملة ازاي وجد بالشارع يا سبحان الله، ومع هذا تروح من شقة للنبات وتلاقيها ليونة وتضرب فيها الفاس تتفحت، فجمعت بين الصلابة والليونة، وكل كلام حلو في المباركة محاضرة كاملة عن الأرض فقط لا غير، مستغرب من أنت تذكرت طيب. فبقول له اللي ربنا جعل سماوات الفق سماوات سبع والأرض جعلها أراضين أراضين سبع برأي ثاني، وأنا لا أرى تعارضا بين الرأيين، في تعارض لا، أنا أقول كلاهما يكمل الآخر، أن سماوات الأرض كانت رتقا ملتصقتين فتقهم، ادي نوع من الفتق، ثم فتق بين السماوات ثم فتق بين الايه بين الارض، يبقى الفتق مر بكم مرحله لحد دلوقتي؟ اثنين، في مرحله ثالثه هتكلم عنها، لكن اللي انا قلت لحد دلوقتي اثنين، فصل السماوات عن الارض ادي فتق، خلاص. بعد كده فصل السماوات بعضها عن بعض والارض بعضها عن بعض ادي ايه؟ ادي فتق، خلاص. تيجي بقى للنوع الثالث الفتق، وهو ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عباس بيقول فتق الله السماوات بالمطر وفتق الله الأرض بالنبات، خلاص. فتق الله إيه؟ السماوات بالإيه؟ بالمطر، والأرض بالإيه؟ بالنبات. ولذلك قال وهذا النوع من الفتق كان من أهم مراحل الفتق، لأن لولا لما كان للسماوات والأرض فائدة، لما كان من السماوات والارض ايه؟ لا هتلاقي ماء ولا هتلاقي نبات، خلاص خلاص. طب ابن عباس بيقول فتق الله السماوات بالايه؟ بالماء. وفتق الله الارض بالايه؟ وتلاقي الفتق ده بيحصل لما يجي النبات طالع ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ ها؟ فتح فتح فتح فتقها بالنبات. وقال ويؤكد هذا ويمكن هذا هو الذي عناه القرآن في هذه الآية بالدرجة الأولى بدليل أنه قال بعدها وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي. وربنا ذكر هذا في منته علينا وهو يحدثنا أيضا عن السماوات الأرض. قال والسماء ذات الايه؟ الرجع. الرجع اللي هو ايه؟ المطر اطلع لها سحاب ترجعهولك ايه؟ ترجعهولك مطر. والارض ذات الايه؟ الصبع. يبقى فتق الله السماوات بالماء وفتق الله الارض بالايه؟ بالنبات. فتق السماوات وفتق نعم. طيب هو لكن هي قمة جمالها انها صلبة ومع هذا تنفتق. نحن قلنا هذا نعم نعم. ولذلك انا قلت انا لما باجي بفسر الآية لا اخذ تفسيرا واحدا من تفاسير الفتق. انا بقول الثلاثة بعتبرهم في النهاية يكمل احدهم الاخرين. فانا قلت لو حبيت بقى تتخيل الفتق بكماله وجماله وتمامه اللي بدأ اولا بفصل السماوات عن الارض يبقى الفتق ادي مرحلة اولى. وبعدين السماوات تنفصل الى سبع والارض تنفصل الى سبع هذه مرحلة تانية. وبعدين السماء تنفتق بالماء والارض تنفتق بالايه؟ بالنبات. هذه مرحلة ايه؟ مرحلة ثالثة. ولازم لنا عن هذه المراحل الثلاث وما كانت مرحلة تصلح بغير الاخريات السبعتية. يبقى دي كانت ايه؟ كانت ايه؟ فتقا كانت رتقا فايه؟ ففتقنا هنا يبدأ بقى يديك ويعدد لك منافع وجمال السماوات والأرض. رقم واحد الماء اللي بيبقى منزله من السماء وكرمه وعطاؤه فين؟ في الأرض. فيعقب الترتيب الطبيعي وجعلنا من الماء كل شيء حي. قالوا كل شيء حي أي هو أساس كل مخلوق كل خلق من الماء كل. والبعض الاخر كل شيء حي يقول ان اساس حياة كل حي ايه؟ الماء. لا انسان ولا حيوان ولا نبات ولا شيء نهائي تبدو فيه الحياة يستطيع ان يعيش بغير ايه؟ بغير ماء. بغير ماء خلاص. البعض الاخر بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي المراد ماء الصلب اللي هو بيكون من الذكر والانثى هو ده جعل منه كل شيء ايه؟ حي. لكن طبعا الراجح الماء الماء المفهوم بتاعنا احنا جعلنا من الماء الماء الماء كل شيء حي. اذا اول فائدة اول منفعة تعود علينا من السماوات والارض ان السماء تنزل لك الماء والارض ها تضمن لك الحياة به وتكرمك من خلاله تخزنه. ده رقم واحد ينزل الماء تخزنه لك. سلكناه ينابيع في الايه؟ في الارض. حضرتك زي ما قلت تبقى تلم مع انك تبقى ماشي على الارض بصير بزي الحديد لكن تخبط تطلع لك ماي. طب الماء النبي تحت الارض مين وعيش ليه؟ ما اتاكلتش ليه؟ ما تهدتش ليه؟ سبحان الله سلكه ينابيع في الارض ليها خزانات ربانيه مثلت دور الارض ما تاثر فيه ولكن ما تستدعيها تطلع لك سبحان الله. وبعدين تبقى طالعه ايه؟ ده سبحان الله تكون بدم في باطن الارض يعني مختلطه بالتراب والطين تلاقيها طالعه بارده الماء بارد زلال طيب سبحان الله العظيم سبحان من نقاه سبحان من حلاه. بيطلع بره بنقعد عايزين نحط في فلاتر ونعمل مش عارف ايه نعمل ايه بتجيبه من باطن الارض بسم الله ما شاء الله لكن بتستخرجه من ثلاجه من ثلاجه سبحان الله العظيم. فتاخد الارض بتديهولك عشان تشرب منه وترتوي منه وتزرع منه وكذا وكذا وكذا وكذا تاخد الارض عشان تطلع لك دي العشب والنبات والكلأ وكذا وكذا وكذا وكذا تقوم تاكل يبقى ضمنت طعامك وضمنت ايه؟ شرابك ولمنت طعام الحيوانات والبهائم وشراب الحيوانات والبهائم سبحان الله العظيم. ولذلك قلت لك ما اكرم الارض والله من اهم صفات الارض الكرم ما اكرم الارض والله. فشوف سبحان الله اذا جعلنا من الماء كل شيء له حي. هذه الامور مشاهده ولا احنا ما بنشوفهاش؟ الكل شاف الكل شاف شايف السماء بهذه العظمه وهذه الدقه شايف الارض بهذا العطاء وبهذا الكرم. لذلك انا قلت لك هو يعني يكفيك انك تفكر الماء اللي انت طلعته من باطن الارض دي ازاي؟ سبحان الله طب انت انا قلت له تعالى انت يا عبدي حط قال الطيب وعليه حط منه تحت منه مي. ايه اللي يحصل؟ ما بيجوش. طب الارض ما شتش ليه؟ ما تحت منه ميه كده ما شتش ليه؟ سبحان الله الاماكن اللي خاليه من المياه اللي بتيجي في الصناديق بتدق الترمه داخل البيت. المياه دي تحت يعني. طب البيت ما وقعش ليه؟ ولما طلعت طلعه مش معكره ومليانه تراب وبتاع وتطلع حلوه كده سبحان الله سبحان الله العظيم. بس مش فكر في هذا فكر في هذا عشان يفكر في هذا سبحان الله. انا زي ما قلت للناس النيل النيل بناخد منه بقالنا كام سنه مخلص وعمال تاخد منه مخلص مخلص ليه ازاي سبحان الله حاجه غريب والله غريب. ده لسه من شويه كان مين اللي اتعرض لدفاف والنيل مش عارف ايه النيل فاضي زاد النهارده بيتكلموا عن فاضي زاد. طب من وجهه نظر عشان تتفيض وتزيدت شفت الحاجات دي فاضي زاد لازم نسال سبحان الله كل ده ما يخليش نشوف ونؤمن. ولذلك ربنا ختم افلا ايه افلا يؤمنون سبحان الله سبحان. انا قلت ان المسألة تحتاج عقل بس يفكر والله يبتعد عن التعصب ونفتح الباب للنظر وللعقل لان شوف العقل يفكر يفكر لا نريد اكثر من هذا. افلا ايه افلا يؤمنون شوف ذا بعد ما اتكلم عن السماوات والارض وبعدين بدأ يعدد لك ها ما ينفد بقى نظرك ويقودك الايمان في السماوات والارض بدأ بالماء بعد كده يكلمك عن بعض الخاصيات في الارض وبعض الخاصيات في السماوات. فشوف الايه اللي بعد دي ربنا بيقول فيها ايه وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بكم ان تميد بهم نعم خط التفريد خلاص يا سيدي الرحمه دي الواحد فجعلنا في الارض رواسي ها ان تميد ايه بهم ها وجعلنا فيها فجاجا ليه سبلا لعلهم يهتدون. فجاجا تقول ليه سبلا ليه لعلهم يهتدون. طيب يبقى وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم طبعا المقصود بالرواسي اللي هي الجبال. حضرتك لما تيجي تعد شيئا زي اللي عملوا كباري مثلا خد من بيضطروا يعملوا من تحت ايه؟ ها؟ مش عايزين الخيوط دي قواعد كده قواعد خلاص مش كده؟ ليه؟ لان لو لم تعد هذه القواعد ايه اللي يحصل؟ هيقع هيقع. ولما يكون عندك شيء ضرب كبير وهذا الشيء معلق تحتاج الى ما يحفظ له التوازن والا يهيل كده ويهيل كده ويهيل كده ويهيل كده وتكون النتيجه ان ده لو حصل واحنا على الارض هتلاقي اللي في شبرا في مصر الجديده واللي في مصر الجديده راح ضلاء والدنيا اتطلقت. مش كده ليه؟ ده شويه معادن بتتحرك في بطن الارض بتكسر الجنة اللي هو الزلازل الزلزال كده نتيجه الزلزال دي نتيجه ايه؟ معادن بتتحرك فين؟ في باطن الارض تتحرك بس كده والدنيا بتتكسر. فبالك بقى لو مالت الارض كلها ولو جزء من الصمت جزء من الصمت عامل كده بس كله على كله تلاقي اللي في امريكا بقى هنا واللي هنا بقى في امريكا كله اتكسر كله اتكسر. فكان لابد من وجود شيء يحفظ توازن الارض. ايه اللي بيحفظ توازن الارض؟ هو الجياش الراسي او تاب موجوده. كان لازم يسال مين اللي حطها؟ مين اللي عملها؟ طب هات عثمان احمد عثمان مين عملت كده؟ هي؟ ولا هو ولا غيره ولا من مليون سنه حد انا عملت كده. هي اتخلقت معده كده معده كده. وجعلنا في الارض ايه؟ رواسيه ان ايه؟ ان تميل بهم اي لئلا تميل بهم. تميل يعني تميل تميل فايده الرواسي دي. ولذلك عبد الله بن عباس بيقول جعل الله الارض على الماء فلولا الرواسي لانكفأت ودمرت ما عليه. والله لو الرواسب اللي انتفقت عامله كده ودمرت ايه ما عليه حته تتعمر قوي وحته فاضيه زي ما مثلا بتشوف جزء عمراني وجزء ايه فاضي. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ العمران اللي يحصل له راح عامل كده الدنيا تتهد، الدنيا تهد. لكن تعمل هنا، تعمل هنا في جبال بتكون اشد واشمخ واقوى من اي بناء اخر. مهما بنيت من مباني لا يؤثر معها، لا يؤثر معها، يعني محتفظه كده محتفظه. وبعدين تقعد على مر ملايين السنين، ملايين السنين لا تتاثر ولا تنهار. مش في يوم الايام الجبل يتصدع، الجبل يقع، الجبل مش عارف ايه، الدنيا تخرب. لا، ثابت كما خلقه الله، خلقه واتب، قاعد واتب الى ان يرث الله الارض ومن عليه. ولذلك يقعد يحط فيه ديناميت ومش عارف ولا يؤثر معاه. نعم خلاص. تيجي بقى من ضمن الحقائق العلمية اللي هو حقائق غريبة جدا، زي الباشمهندس كان لسه بيقول لي، وانا بقول لي حاجه غبيه، ان الجزء اللي انت بتشوفه فوق ده، ولذلك انت حاسس ان ده في ميه، الجزء اللي انت بتشوفه فوق لابد ان يكون قد 4 مرات تحت. ده بقى اللي تقول خازوق بقى، 4 مرات تحت الجزء اللي انت بتشوفه فوق، لان ممكن انت شايفه فوق 4 مرات زي من تحت. يعني لو جيت فوق ده يعتبر ايه؟ الخمس، الخمس انت 4 زي تحت، الخمس 4 تحت. من حتى لو حاولنا نكسر ونقلل من اللي فوق برضه ما يحصلش خالص، لان في اهم حاجه انت ايه، خليت راس المسمار على طرف المسمار كله تحت، مش هتشيل برضه. سبحان الله، مين اللي عمل كده؟ ليه بيسأل؟ وجعل لبنين، لبنين الله في الأرض رواسية أن تميد بهم، وجعل فيها فجاجا. والانفجاج الطرق فيها ايه؟ البعض قال في الأرض بصفة عامة، أرض فيها ماء وفيها جبال وفيها صحراء وفيها كذا وفيها كذا، ومع هذا وجدوا طرقا. واللي كان بيسافروا مش هقول ابعد من كده، لا، حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام والى اليمن. كيف؟ مين اللي عدلها الطرق دي؟ مين اللي عدلها الطرق دي؟ الشرك الامريكي اهو، ها؟ اما لو الدوله انفقت عليها هي الاول كده. والبعض يقول في جاي وسط الجبال كمان، ولما نعمل الاثنين انت ليه فجاج في الارض وفجاج وسط الايه؟ الجبال. ما تجيش منطقه سد كده ما تعرفش تروح فيه، تقف عند الحد ده، لا، لازم تلاقي لك طريق تسلك منه، تسلك منه. تعالى انت بقى خليهم يعملوا طريق وسط جبل، يكلفهم قد ايه ويقعدوا فيه قد ايه؟ هم لقوا كده. كان لازم تسال مين اللي عمل ده؟ مين اللي مهد ده؟ يبقى في صنعة، يبقى لابد لها من ايه؟ من صنعة، يبقى لابد لها من صنعة. وعشان كده بقول لك العقول الخربانة اللي قاعد يقول لك ويتشتت ما بيفكر خالص. وعشان كده كنت قلت لكم، مش عارف انا قلت لكم تقريبا في المحاضره السابقه ولا لا، ان لما جابوا لي ولد وقالوا لي ده بينكر، يعني ان يكون الكون لهم خلاص، هو ما عايز كده. بكلم يا ابني انت بتصلي؟ يقول لي اه بصلي. طب ما انت منكر بتصلي ليه؟ قال لا، ما بصلي كده. طلع في الاخر اله ما خدتش حاجه ما طلعش خلاص، يعني كمان بيصلي عقيده بيصلي تقريبا كده خلاص. قلت له سيبك بقى من القران والسنه، مش هتكلم قران وسنه، لانه اسكت انت اصلا جحدت من خلقه خلاص. فتعالى العقل ده، فزي ما كنت في اللقاء الماضي استخدمت معاه، ويمكن لفظ يعني اقول ايه، ما كنت احب ان اعبر به لكن عشان اوصلي المعنى اللي عايزه. ما لما قلت له عندك اللي في الشقة اللي انت فيها دخلت قلت نام على سريرك لقيت خارية بالتعبير كده خارية قلت له باللفظ كده رحت نادي على امك مين العمل ده؟ قلت لك يا ابني يا ابني كده فاقتنع قال لا لابد ان يكون في حد عملها. قلت له يا اخي انت ما اقتنعتش ان خارية تبقى موجودة كده مقتنع ان يبقى في سماوات وارض وشمس وقمر وانا والدنيا دي كلها وكده يعني خارية مقتنع دي مقتنع ان انت تصميمك ده والسماء تصميمها ده والارض تصميمها ده يا اخي ده انت ما تفهمش اللي ايه فلذلك سكت مع نفسه كده وقال له يعني قال لا ده انت قادر بقى نتكلم بقى خلاص ما هي كده لازم تستفز عقله لابد انك تستفز عقله فالحاجات دي فعلا محتاجه ان الواحد يفكر. قال لا الجبال اللي تحصل توازن الارض والطرق اللي مربت في الارض والطرق اللي مربت وسط الجبال مين اللي عمل ده؟ مين اللي عمل ده؟ كل صنعه كل فعل لابد ده في مين؟ ده حتى في اللغه العربيه يقول لك الفعل لابد ده في مين؟ ده لغوي منطقيا الصنعه لابد لها من صالح عايز باللغه ماشي عايز بالمنطق عايز بالعقل ماشي فسبحان الله العظيم ولذلك ده اللي قال ابو حنيفه لما جاء واحد من التعبانين دول قاعد يقول له لا مفيش ومفيش قال طيب يعني انظر الى هذه السبيله سبيله ليست كده فهمت. قال لو قلت لك انها وجدت هكذا بلا صانع وتسير هكذا بلا قائد هي طلعت وجدت كده وبعدين ماشي في البحر عارفه طريقها لا مش عارف ايه حيد مش عارف ايه لو هتصدق هذا قال لا دي السفينه دي الحلوه دي اللي بوار ومش عارف ايه وتعملها ساري ايه مش عارف ايه وهلب يتعمل لها محول وعمار بتقول لي كده لا لا ما ينفعش وبعدين بتمشي مش عايزه تتخبط ولا تترقع ولا تترزع وعارفه سكتها وهي سفينه تقول لي لا لا لا ما ينفعش. قال يا اخي اديني من السفينه الدنيا سلامه واخر ولا بوقع ولا بتخبط كل ماشي صح كل ماشي صح سبحان الله دي من السفينه. فانت مش قادر تصدق ان السفينه ماشيه من غير قائد والدنيا ماشيه من غير خالق لا اله الا الله مش قادر انها تصدق انها اتبنت من غير بنا من غير صانع وعايز الدنيا دي كلها تكون من غير صانع من كل مين ولذلك راح ننتقل للتاني قال لي اذا ايقنت ان لها صانعا خلاص انا ايقنت ولكن امنين فكل موجود الا ربنا يرى من ليها صانع السفينه الا باللي عملها فين بقى العمل الدنيا والرهون. فقال يا ابو حنيفه اتريد مني ان اقنعك؟ قال نعم. قال مهما كلفنا الامر اريد ان اصل ما اقتنع. ابو حنيفه راح جايب قال التوب طيبه ورطم الرجل في راسه طخ واحد مسح دمه. ايه مديون الرجل يصرخ وصارت لماذا تصرخ؟ اسك صوتك. قال كيف الجرح اتألم؟ قال كذبت. قال والله اني اتألم ما كذبت. قال كذبت. انت تتألم؟ قال نعم. قال ارني الالم حتى اصدقك. قال وهل يرى الالم؟ قال وهل يرى الله؟ يعني الالم مش عايز توريه عشان عايز يراضي ربنا سبحان الله العظيم. ده ايه؟ يعني الالم انت لا تقوى على انك تقول لي شوفه اهو مش هصدقك سبحان الله فعايزني انا اوريك الله يا راجل تعبان خربان فالعقل لازم يشتغل فالانسان لو عنده عقل شوي فعشان كده قلت الكفر غباء الكافر لا يمكن ان يكون مفكرا ابدا ابدا ولذلك اللي بس فيهم الناس مفكرين ومش عارف ده ده عالم تعبان عندنا خربانين 100 سنه فكر ده حمار ما دام عنده كفر ده حمار فين العقل اللي يفكر ويجوز ان الحمار يزعل والله الحمار انا بقول اما ولذلك ربنا قال الانعام في بعض التفاسير ان كنت لا اريد ان اعول عليها حتى لا تؤخذ ناخذ من البقاء لكن في بعض المواضيع قال كده ان الانعام تظاهرت قالت كيف رب تشبهنا بهؤلاء فقال بل هم اضل خلاص فالحمار يزعل فليه الانسان احط من البلاء احط من البلاء فيفكره يبقى وجعل فيها ايه سجادا ايه سبلا لعلكم لعلهم يهتدون، لان كلام تفريق لعلهم يهتدون، يهتدون يعني علشان يسلكوها ويمشوا فيها الاهتداء في الطريق ممكن، ويهتدون اي تهتدي عقولهم، تهتدي عقولهم الى من اعد هذا وصنع هذا. هو ده اللي يتفق مع السياق، لعلهم يهتدون. حاجة بس في الارض، نشوف بقى في المحاضرة اتكلمنا على الارض اللي تعالى بقى ننتقل لحاجة في السماء. يعني السماء ايه؟ سقفا محفوظا. بدوية بقى محفوظا بايه؟ البعض اهل العلم قال حفظت بالنزول والشهد من الشياطين، كما قال الله وحفظا من كل شيطان ايه؟ مارد. البعض الاخر قال لا، سقفا محفوظا او حفظت من ان تقع على الارض، وده اللي لازم السياق. تقع على ايه؟ الارض. مين اللي حفظها وماسكها؟ ان الله يمسك الايه؟ السماوات والارض ايه؟ ان تزول. ولئن زالت ان امسكهم من احد، ما تخلي حد بس يروح تعالى نطلع الدنيا كلها بقى بس عشان نحميها ما تقعش على الارض. مش ممكن. فسقفا محفوظا ادي تفسير، فمن الذي حفظها وامسكها وجعلها كذا؟ لا في عمد ولا في سلاسل بتربطها، يعني حتى اللي طلع وغاصب ما جابوش السلاسل، بص السلاسل مش مربوطه بحاجه. سبحان الله. طب مين اللي مسكها؟ مش فاهم. دي سؤال. لذلك بيطلعوا يمروا على هذه الايات يمرون عليهم عنها ايه؟ معرضون، كما قال الله تعبانين من العصبيه مغليف العقل. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وشاف. هذه حقيقه. فمحفوظه من ان تقع على الارض. البعض الاخر فسر الحفظ تفسير عجبني قوي، قال محفوظه من ان يحدث فيها خلل او تصدع. اي سقف عندنا بيحتاج لصيانه، حته سقفت، مرمى مش عارف ايه، حته لوشت، حته اتخرمت، هات لي حته في السماء عايزه صيانه. بقالها كام سنه؟ بقالها كام سنه؟ ملايين السنين. طلعنا رميناها كام مره؟ ها؟ رميناها كام مره؟ ضربناها كام مره؟ ها؟ قاعده محفوظه المصانه كده، لا خدش ولا تصدع ولا تشقق ولا. سبحان الله سبحان الله. مفيش الكلام ده. مين اللي عملها الصيانه الدوريه دي؟ مين اللي حاسبها كده؟ لا اله الا الله. هو سقف السقف كل ما عليه كما قلنا من قبل. سقف ايه؟ محفوظه محفوظه ومليئه بقى بالايات. نص لها كده تشوف السحاب ماشي فيها ازاي، ترتيبه اقواته، النور القمر الشمس الصوت كان فرج، مليانه ايات والله. ولذلك ربنا قال وهم عن اياتها معرضون. لان العربي اكتر واحد واكبر واحد يشوف السماء. عنده ايه؟ عنده ايه؟ خاله خاله. فيشوفها بالنهار عامله ازاي، وبالليل النجوم العقد الطيب ده اللي بيديرها كده، القمر اللي طالع ده كده، يشوف ده بس اعمى اعمى. يعني العصبيه مسيطره عليه، الاعراض مالين. ولذلك هو ربنا قال وهم مش عن مش عنها، عن اياتها من ولا ايات الله ايه؟ المعرضين. خلاص. هيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يكلمك عن بعض اياته. شو هم عن اياتها معرضين؟ ايه ايات السماوات والارض؟ ايه مش السماوات فقط لا غير ولا معنى الان. ايه ايات السماوات؟ يكلمك عن ايه من ايات الارض وهي الجبال الايه؟ الرواسي والانفجاج. خلاص. ايه ايات السماوات وهم عن اياتها معرضين؟ ايه اياتها؟ يعني هم حاجه. وهي الذي خلق له الليل والنهار وايه؟ والشمس والقمر. ادي اياتها هيفصل لك بقى ايات كلهم عنها، وان كل واحد حاسسها ولا لمسها. حاسسها ولا لمسها؟ اول ايه؟ الليل والنهار. تخيل حياتك نهارا دائما او ليلا دائما. الله ما كانت تصلح ولا تصح. لذلك ربنا عدها من آيات: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فمن إله غير الله يأتيكم بضياء. من إله غير الله في القصص يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. كان خيال كده الشاطر كان يجيب نهار مهما نورتها ما معنى بطل بنيها ليه زي النهار الله يبدل مهما نورتها. فكنا نشتغل ازاي ونعمل ولو الكهرباء قطعت طب الشمس قطعت كم مرة لا والله طب لو الكهرباء قطعت ايه اللي يحصل وقفت الدنيا خلاص خلاص احنا خلينا نبدأ. يبقى انا زي ما انا عايز ليل لتسكني فيه كما قال الله ووضعنا النهار ايه معاش عايز نهار اجيب فيه السلام فيه يبقى محتاج للنهار برضه. يبقى ليل قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا على طول كده الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه مين افلا تبصرون. وجمع الايه الاولى افلا تسمعون وهنا افلا ايه تبصرون. قالوا ان وسائل العلم سمع وبصر وسائل العلم سمع وبصر من غيرهم حتى وعندك العقل مليش فايد مليش فايد. الواحد لما بيفقد بصره بيعتمد على سمع ولما بيفقد سمعه بيعتمد على عشان يحصل علم يشاور له يقول له مش كده. فاللعنة يسمع يتعلم والأطرس يشوف يتعلم. جايب له واحد لا بيسمع ولا بيشوف تعلم ازاي مليتس خلاص تعلم ازاي ايه متعلم ازاي. ففاقد السمع والبصر هو فاقد الحياة والعلم خلاص. فمرة قال لهم افلا يسمعون افلا تسمعون افلا يبصرون افلا تبصرون يعني انتم بلا سمع وبلا ايه. ولذلك ما يعني ما كذب الله حاشا وكلا حينما قال اموات غير احياء. احنا عايز بلا سمع وبلا بصر لم تفضل الله من ايه بتعلم ما تعلم قدامكم لا بتشوف ولا بتسمع البعض فيؤثر فيكم ايه من اجل واعظم ايات السماوات الليل النهار النهار. فحاجتنا للاثنين حاجه مريحه وخطيره. ما تصلح الدنيا بغير نهار ولا تصلح الدنيا بغير ليل. لما احتاج ان انا اتعايش واحتاج ان انا انام سبحان الله مين اللي سمعك كده خلي لك شويه بيقولوا شويه مؤمن مين الحاجات دي ما تعطلش ما تتلخبطش لا ابدا. من هو الله اله امر مدبر حكيم خلق لكم من الليلة والليل والنهار. وبعدين علشان يبقى نهار ويبقى ليل يبقى الشمس ولا ايه والقمر. نهار ما كان ان يكون نهارا بغير شمس والليل ما كان يحلو الا بالقمر اللي يبقى دامس كده وحاجة تؤمن. لذلك اخي حتى الليل اللي يبقى القمر فيها هلال تبقى تخض كده مالك انت لما يبقى ايه تقول الليلة النهاردة ليلة قمرية حاجة حلوة كده. وبعدين شوف بقى وكل في فلك ايه الفلك المدار كما قال له العلم بيسبحون انت شوف مستين مادة بتحركوا بيلفوا دورات سريعة جدا. افلاك اللي بتشوفه دي في مدار معين ما يخرجوش عنده. والمدار ده بقى بيختلف في احواله ليل ونهار صيف شتاء عن طريق السرعة والبطء والقرب والبعد. حركة الحسابات دقيقة جدا الجن اللي بيقعدوا يعملوا الحسابات الفلكية دي سبحان الله دقة متناهية دقة متناهية. النهار يطول الليل يقصر يبقى فيه سرعة واقتراب، لا يبقى فيه بطء وابتعاد. الليل يجي هنا ها تبقى الشمس بعدت عن هنا والقمر بدا يقترب من هنا، النهار ماشي الشمس تبعد والقمر هو اللي يقترب. عملية حسابية فنية ودقيقة جدا ومعقدة جدا. سبح الافلام تقرأ فيها في علم الفلك فيه اشارة كيف سبحان الله دقة متنهية واحكام متنهية دقة موجود بقى مرة وعلى كنت العلم بقى خطين في بعض محصلش سبحان الله يا عبد تقول لا اله الا الله ما تبنكش بنا تقول كيف الله سبحان الله لا اله الا الله يبقى وكل في فلك يسبحون خلاص كيف بقى تقول الله الآية اللي جاء بعد كده محتاجة لوقفة كده هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت هم الخالدون أفإن مت فهم الخالدون الآيات السابقة تكلمنا عن سماوات عن أرض عن تفكر عن توحيد عن إيمان بالله الآية دي تكلم عن إيه كل الناس هتموت وانت هتموت عليه الصلاة والسلام وهم هيموتوا ايه اللي دخل الموت في الموضوع ده دي كلمات عن ايات ودلائل وقدرة وكذا وكذا ايه اللي دخل الموت في الموضوع ده وانا قلت ان امر القرآن الكريم مبني على الوصل من الله شخص الايه عن ايه ولا سوره عن سوره فالاصل من كل بيكمل بعضه ففجأة كده تعتقد ان فيه حصل انفصال في الموضوع موضوع يكلمني عن قدرة وخلق وبص وشوف ويؤمن وفجأة موضوع يكلمني عن موت ومات ومات ومات وما يموت وخلص فكيف نصل من الأمرين ونربط بين الآيتين عايز تعرف يبقى هدينا من الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر كل يديها سبحانك اللهم وبحمدك خليه يد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين وآمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم